فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم